بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 88 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 16 من شهر الله المحرم سنة 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 35 بعد 100: الظنيات لا تعارض القطعيات. الأمر اليقيني لا يعارضه الشك ولا يدفعه، والأمور القطعية لا تعارضها الأمور الظنية، فضلا عن الشبهات التي لا حظ لها من العلم. فمن أعظم الأمور اليقينية والمسائل القطعية أن كل مؤمن يقطع ويتيقن يقينا لا شك فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأنه صادق في كل ما قاله، وأن جميع ما جاء به حق. فمتى حصلت له شبهة أو ورد عليه شيء يناقض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، علم أن ذلك باطل، وإن لم يفهم أو يعرف وجه بطلانه على وجه الخصوص، لأن ما ناقض الحق باطل وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا الأصل النافع ينتفع به كل مؤمن ترد عليه الشبهات أو تورد عليه، فإذا علم وتحقق أنها خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بطلانها قطعا، لأنها مناقضة للصدق والحق. فإذا حصل حلها بطريق خاص فهو نور على نور، وإلا فيكفيه هذا العموم، والله أعلم. وكذلك أهل العلم والإيمان يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه خير وصلاح خالص أو راجح، ولا ينهى إلا عما فيه ضرر وفساد خالص أو راجح. فإن اتضح لهم وجه ذلك فهو نور على نور، علم بالأصل وبما تفرع عليه، وإن لم يتضح لهم وجهه كفاهم الأصل العام الجامع، وعلموا أن فيه من موجبات الأمر أو النهي ما خفي عليهم. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 35 بعد 100، وعنون لها بقوله: الظنيات لا تعارض القطعيات. الظنيات هي كل مسألة لا تصل إلى درجة اليقين، ومراتب العلم والتدرج فيه يبدأ بالجهل المحض، فالجهل ليس بشيء عندما يكون الذهن خاليا من الشيء، يقال هذا جهل، مثل من جهل وجود بلد كمكة مثلا، فعدم علمه بها وبوجودها هذا جهل. وكذا المسائل، من جهل مسألة ولم يعلمها، كمن لم يعلم الدليل على تحريم الخمر أو تحريم الزنا أو تحريم الغش، فهذا جهل، وهو خلو الذهن من كل علم. ثم تأتي المرتبة التي تليه في التدرج في المعرفة، وهي مرحلة الشك. والشك هو تردد بين أمرين، بين وجود الشيء وعدمه، كمن يشك في أن هذه المسألة الشرعية أو ليست شرعية، وأن هذا محرم أو مباح، كما جاء في حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذه الأمور المشتبهة تجد من اشتبهت عليه يتردد، مرة يقول حرام مرة يقول حلال، فليس لديه علم وليس هو خالي الذهن من المسألة، بل لديه شك. فهذه مرتبة الشك، ثم يتدرج إلى أن ينتقل إلى الظن، والظن هو أن يغلب ظنه على شيء وهو فوق الشك، الشك لا يترجح له شيء. وهذا مثل ما نذكره كثيرا من الأمثلة للتفريق بين الشك والظن في الصلاة. من شك في صلاته الرباعية مثلا، هل صلى ثلاثا أو أربع، فإن هذا لا يترجح لديه شيء، مرة يقول صليت ثلاث ومرة يقول صليت أربع وهو شاك، لكن أحيانا يغلب على ظنه أنه صلى ثلاث، فإذا غلب على ظنه أخذ بغلبة الظن واعتد بثلاث، وإذا شك ولم يترجح له شيء أخذ باليقين وهو أنه صلى ثلاث وبنى عليها وأتى برابعة. فإذا الظن هو فوق الشك، وهو أن يترجح في العلم شيئا لا يبلغ به درجة اليقين، لم يبلغ إلى الآن درجة اليقين. فإذا ارتفع هذا الظن إلى أن استقر في القلب وعلمه، هذا يقين، مثل أن يتيقن وجود الشيء. إذن هنا مراتب: مرتبة الجهل وهو ليس بشيء، والشك والظن واليقين. فهذا اليقين هو أعلى المراتب، واليقين أيضا له مراتب. فمرتبة علم اليقين هذه أول مراتب، والثانية علم عين اليقين، والثانية حق عين اليقين، والثالثة حق اليقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين هو أن يعلم العلم بحواسه، مثل أن يسمع بالشيء، فهذا علم، مثل الآن ما يعلمه الناس من وجود الجنة والنار والحساب، هذا علم اليقين بالنسبة للمؤمن. فإذا رآه يوم القيامة رأى الجنة والنار، هذا عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فهذا حق اليقين، لأنهم وجدوا نعيم الجنة وهؤلاء وجدوا عذاب النار. مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمادة العسل، يقول: من علم وجود العسل فهذا علم اليقين، ومن رآه بعينه فهذا عين اليقين أقوى من العلم، ومن أكله ووجد حلاوته وطعمه ووجد الانتفاع به في الشفاء وقوة البدن فهذا حق اليقين. إذن العلم يتفاوت، والمؤمن دائما يسعى أن يكون علمه في أعلى المراتب. ولهذا قيل إن إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، لم يكن في شك لأنه خليل الله، ولكن أراد مرحلة عين اليقين. وعين اليقين أن يرى بعينه أن الله يحيي الموتى، وهذا من الفقه. ودائما الإنسان يسعى أن يكون علمه خاصة بالشرع، أن يكون في أعلى المراتب، ويقوي هذا بطول النظر في الكتاب والسنة، ويعتبر بأحوال الناس فيرى أحوال المطيعين وأحوال العصاة وأحوال الكفار والمشركين، ويتأمل مآلات الأمور، فتصبح له شواهد ويقينيات بما يرقبه من أحوال الناس، فيكون قد شاهد عين اليقين في بعض ما يراه في الناس من نزول عذاب الله عز وجل بالمكذبين، وما يراه من نصر الله عز وجل للمؤمنين. وإذا وجد حلاوة الإيمان في نفسه وطمأنينة القلب ازداد علما ويقينا، ووجد لذة الإيمان التي كانت توصف له في الكتب يتكلم عنها العلماء، يجدها هو بنفسه ويجد لذتها ويجد راحة النفس. فلا يكون إيمان هذا الرجل كإيمان من يقرأ النصوص ويعلم أن للإيمان حلاوة وللإيمان لذة. إذن هذه مراتب العلم، وينبغي للإنسان دائما أن يسعى أن يكون علمه بالأشياء على أعلى مراتب العلم وأعلى مراتب اليقين. هذه القاعدة متعلقة بالتفريق بين الظنيات والقطعيات. قال: الظنيات لا تعارض القطعيات. الظنيات كما تقدم هو أن يكون هناك ظن لا يبلغ مرحلة اليقين ولم ينزل إلى مرحلة الشك، وإنما هو ظن. فهذه الظنيات لا تعارض القطعيات، الشيء المقطوع به، وهو أيضا من آثار العلم، لأن القطع هو من آثار اليقين. ولهذا صاحب العلم وصاحب اليقين يقول: أقطع بهذا، والقطع بالشيء هو الجزم به. قال: الظنيات لا تعارض القطعيات. قال: الأمر اليقيني لا يعارضه الشك ولا يدفعه، وهذا سبق أن تكرر معنا في أكثر من قاعدة. الشك لا يرفع اليقين، فإذا وجد اليقين لا يرفعه الشك، وإذا وجد الشك أن الأصل في الشيء الشك فإنه لا يمكن أن يرتفع إلى اليقين، فيبنى على الأصل. قال: والأمور القطعية لا يعارضها الأمور الظنية فضلا عن الشبهات التي لا حظ لها من العلم. الأمور القطعية لا يعارضها الأمور الظنية لأنها لم تبلغ درجة اليقين، فضلا عن الشبهات. الشبهات هي الشك، بينهما أمور مشتبهات. اشتباه في الشيء هو عدم الجزم بأحد الأمرين، فهذا هو الشك. فكأن المصنف هنا يقول: لا ينبغي أن يعارض باليقينيات الظنيات فضلا عن الشك، فإنه دون الظن. قال: فمن أعظم الأمور اليقينية والمسائل القطعية أن كل مؤمن يقطع ويتيقن يقينا لا شك فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأنه صادق في كل ما قاله، وأن جميع ما جاء به حق. هذه مسألة عظيمة، وهي أعلى مراتب اليقين لدى المؤمن، وهو تيقنه بصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم برسالته وبما أنزل الله عليه من هذا الكتاب، وبما يرى المؤمن من آثار النصر لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه منذ أن بعثه الله إلى اليوم، والله ينصر دينه مع تكالب الأعداء ومع نيلهم من الإسلام ومع إرادتهم أن يطفئوا نور هذا الإيمان، ما استطاعوا على مدى هذه القرون، ولن يستطيعوا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم. فنحن لا نخشى على دين الله، دين الله منصور، ولكن الإنسان يخشى على نفسه، يخشى على نفسه أن يؤتى الإسلام من قبله، أو أن يكون سببا في تسلط أعداء الإسلام على المسلمين. والمسلمون في هذا على قسمين، بل على ثلاثة أقسام: رجل كالحارس الأمين على الإسلام لا يؤتى الإسلام من قبله، ولا يطمع الأعداء أن يدخلوا هذا السور العظيم من قبله، لما يعلمون من قوته ومن صلابته في دينه. والثاني ضعيف كالحارس الضعيف، فيمكن أن يقتحم هذا السور من قبله، ويدخل الأعداء ويعيثون فسادا في البلاد وهو الذي يمكنهم من الدخول، إما لغفلة فيه وإما لطمع فيما يعطونه من الرشوة التي يمكنهم بها من الدخول. وهذا حال بعض ضعاف المسلمين الذين يؤتى الإسلام من قبلهم. والقسم الثالث هو والعياذ بالله عون لأعداء الإسلام، ليس هو ضعيف بل هو قوي لكن جعل قوته مع أعداء الإسلام، وهو كالذي فتح الأبواب ليدخل أعداء الإسلام إلى بلاد المسلمين، وكأنه وقف ينادي هلموا فادخلوا من هذا الباب. هذا حال بعض أبناء المسلمين اليوم الذين يدعون للفتن ويضعون أيديهم في أيدي أعداء الإسلام، هؤلاء هم الذين فتحوا الأبواب لأعداء الإسلام، ليسوا هم ضعاف بل إنهم أقوياء لكن جعلوا قوتهم مع عدوهم وعلى إخوانهم، ومكنوا من ديار المسلمين وفتحوا الأبواب ليدخل أعداء الإسلام، كالذين ينادون بإدخال أنظمة الشرق والغرب إلى بلاد المسلمين ويسعون الليل والنهار إلى أن يمكن لأنظمة الكفر في بلاد المسلمين، يريدون منع الدين تدريس العقيدة ونشر الإسلام، ويريدون الفوضى ويريدون أن يعيث الفساد في بلاد المسلمين وأن يستبدل تحكيم القرآن بأنظمة الغرب والشرق. هؤلاء هم أعوان لأعداء الإسلام، وكثير منهم مآله إلى الردة والعياذ بالله، بل حصل من بعضهم أن ارتد عن دينه لقربهم من الكفار. فإذا الناس ثلاثة: حارس أمين قوي على الإسلام لا يؤتى الإسلام من قبله، وحاله كما قال بعض الصحابة إما النصر أو الشهادة، إما أن أقتل دون هذا السور فأنال الشهادة، وإما أن أقف حارسا أمينا لا أمكن لأعداء الإسلام أن يدخلوا من قبلي. والثاني ضعيف ليس لديه حب لأعداء الإسلام لكن فيه ضعف، ولربما غلبت عليه شهوته ومكن لأعداء الإسلام طمعا فيما عنده. وأما الثالث فهو عدو حقيقي مع أعداء الإسلام، يدعو لهم ويمكن لهم في بلاد المسلمين ويخون المسلمين ويخالط الكفار ويقيم الدعوات الفاسدة من بلادهم لشق عصا الطاعة وتفرقة جماعة المسلمين. يعني لمن يعملون هؤلاء؟ يعملون لأعداء الإسلام، لو نصحوا للمسلمين لبقوا في بلاد المسلمين، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، كل مسلم يقبل يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هؤلاء علموا أنهم إنما يريدون الشر والفتنة، ولا يحميهم في هذه الدعوات المضللة إلا أعداء الإسلام. فإذا دين الله عز وجل منصور وباقي في الأرض بعز عزيز وبذل ذليل، ولن يذهب هذا الدين، سيبقى بإذن الله. لكن الإنسان دائما يسأل نفسه: من أي الرجال الثلاثة أنا؟ نحن عندنا ثلاثة رجال تقدم التمثيل لهم وبحالهم، فالإنسان ينبغي أن يكون ممن يحرس هذا الدين ولا يمكن لأعداء الإسلام، ويبقى قويا سدا منيعا في وجوه أعداء الإسلام. قال رحمه الله: وأن جميع ما جاء به حق، فمتى حصلت له شبهة أو ورد عليه شيء يناقض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن ذلك باطل وإن لم يفهم أو يعرف وجه بطلانه على وجه الخصوص، لأن ما ناقض الحق باطل وضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا حال المستيقن الذي يعلم صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه ما يعارض الشرع اتهم الرأي على الشرع، كما قال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي على الدين. إذا جاء الشيطان بوساوس وقال لك لما شرع الله كذا، لما أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، أليست المرأة الآن تحتاج وهي ضعيفة، فاعلم أن هذا كيد من الشيطان، وأن هذا تشريع رب العالمين الحكيم العليم، وأن هذا جاء به القرآن وجاءت به السنة، فاعلم أن هذا كيد من الشيطان، استعذ من الشيطان واقرأ عليه آية الكرسي والمعوذتين وافزع إلى صلاتك والدعاء إلى الله سيذهب عنك. وإذا استسلم الإنسان للشيطان بورود هذه الشبه كالأعداء الذين يتكاثرون حول السور، فإذا قضى عليهم أولا بأول ذهبوا، وإذا تكاثروا عليه لربما اقتحموا ودخلوا. فالإنسان دائما يطرد الأعداء أولا بأول، فيطرد الشبه عن نفسه ويعلم أن هذا دين الله عز وجل. وكما ذكرت مرارا، من أدرك الحكمة بعقله، وهذا حال العلماء الذين وفقهم الله، فهذا خير، ومن لم يدرك فليعلم أن عقله ضعيف، وأن لك عقلا كما أن لك بصرا، بصرك ينتهي إلى حد، وسمعك ينتهي إلى حد، وقوتك تنتهي إلى حد، كذلك عقلك مخلوق مثل بصرك. فأنت الآن لا تطمع أن يقال لك انظر الآن تجاه القبلة، ونريد الآن أن تنظر إلى الكعبة وترى من يطوف حولها. هل يوجد عاقل الآن يمد بصره ويقول سأنظر الآن في الكعبة من المدينة أو أقرب من ذلك من مكة؟ ما يطمع في هذا عاقل. كذلك لو قلت لإنسان الآن في أطراف المدينة فقط، نريدك الآن أن تنادي أهل قباء، نادي أهل قباء من المكان الذي أنت فيه أسمعهم، ما إنسان يوجد عاقل يقول سأسمع من في قباء مع قرب المسجد منا، لأنه يعلم أن صوته له حد وبصره له حد. ولو قلت لإنسان منا الآن صخرة ربما يقوى عليها بعض الرجال، وكثير من الناس لا يقوى عليها، قلت احمل هذه الصخرة، قال لا أستطيع، قال احملها، قال أبيك جنون، هذه لا قدرة لي على حملها، فضلا أو أن قيل له احمل جبل مثلا. فلا يوجد عاقل الآن يطمع يعني في قدرة ما لا قدرة له عليه. هذا ندركه الآن في سمعنا وفي أبصارنا، لما لا ندرك العجز في عقولنا؟ أليست عقولنا مخلوقة؟ العقول مخلوقة مثل الأسماع والأبصار. فهنا الحكمة، هذا العقل إذا حجرته أن يتجاوز ما قدر الله له من العلم أوردك الضلال. ولهذا يقول العلماء إدراك العجز علم، إدراك العجز علم، وتجاوز القدرة تهور. يعني من المتهور؟ هو الذي يتجاوز قدرته. فالآن المسلم يدرك أنه لا قدرة له بعقله أن يدرك حكمة الله، لما شرع الله صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع، وهذه جهرية وهذه سرية وهذه تقصر وتجمع وهذه لا تقصر ولا تجمع. الله عز وجل حكيم عليم، تعلم أن الله حكيم عليم، وأنت ضعيف لا قدرة لك على علم ولا على فهم، وإنما تسلم لشرع الله. فإذا جاءت المسألة العقلية وجاءت المسألة الشرعية عطل العقل واتبع الشرع. ولو نظرت بعينك إلى مكان ترى أن هذا جبل وجاء الوحي بأنه ليس بجبل صدق الشرع وكذب النظر والعقل، لأن الشرع لا يمكن أن يرد عليه الباطل منذ أن أنزل الله الكتاب إلى اليوم. ما استطاع عالم ولا حكيم ولا عدو معاند يتربص بالقرآن يريد أن يظفر على تعارض أو مناقض، ما استطاعوا أن يوردوا مثالا واحدا على حرف من كتاب الله أنه على غير الحكمة أو أنه معارض لشيء من الحق. وأما العقول ففي كل يوم نرى في عقولنا الضعف، وهذا ما يعرفه كل عالم وكل عاقل. في كل يوم تقول كنت أرى كذا وأنا اليوم أرى كذا، وتتعجب من نظرك بالأمس. وكل يوم يتجدد لنا العلم والعقل، بل تأتي إلى المسجد وأنت تضمر في نفسك شيئا تريد أن تفعله، وما تنقضي الصلاة تخرج إلا وإذا هذا الشيء ليس بشيء، ولكن في ساعة غضب أو في ساعة فرح يعني عزمت على شيء، فلما هدأت وصليت وذكرت الله ذهب ما تجد من ذلك المؤثر، وإذا بك تبصر الأمور على حقيقتها. ولهذا نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان. الإنسان إذا غضب يتكلم بما لا يريد، وهذه من الحكمة. دائما خذ قاعدة، إذا أردت أن تتخذ قرارا لا تتخذه تحت تأثير عاطفة، سواء عاطفة يعني مفرحة أو محزنة. بعض الآباء يقع تحت وطأة التأثير بر أحد أبنائه، يقوم بصحبته، يقوم على خدمته، يقبل رأسه ويده ويفعل له ما يريد، فتأتي العاطفة فيوصي له بوصية يخصه دون إخوته، ثم بعد ذلك يرجع إلى عقله وإذا هذا مخالف للشرع، لكن تحت وطأة عاطفة. وفي المرة الثانية زعل أو غضب على أحد أبنائه فحرمه من الميراث أو منعه من حقه، هذه كلها عواطف. فالإنسان إذا أراد أن يتخذ قرارا يكون في اعتدال، ليس في حالة غضب ولا في حالة فرح، ويذكر الله ويستخير ويستشير ويرجع إلى أهل العلم ويعرف الحكم الشرعي ويقدم على ما يريد بما يوافق الشرع ويسأل الله التوفيق، هذا القرار الصائب. أما هذه العواطف أن يتخذ الإنسان قرارا في حالة يؤثر على عقله، إما بفرح أو بحزن أو غضب أو مرض أو دواء أو غير ذلك، حتى من الأمور المحرمة كحالة سكر يتسبب فيه، كل هذه الأمور مخالفة للعقل الصحيح وللقرار المصيب. فإذا الإنسان دائما ينبغي له أن يحكم الشرع وأن يعلم أن شرع الله أعظم من عقله، وأن عقله ليس بشيء، والذي يريد بعقله أن يعارض الشرع كالطفل الصغير في سن الخامسة يقف في مجلس من مجالس العلماء ويريد أن يصوب ويخطئ يضحك الناس منه، مع أن هذا الشبه فيه قرب ما بين عقل الصبي وعقل العلماء لأنهم مخلوقون، لكن أين هذا العقل البشري من حكمة رب العالمين؟ فالعلماء أيقنوا أن عقولهم ضعيفة، ولهذا كان السلف على قدرة على الجدل والمناظرة، لهم عقول عظيمة، ما كانوا يناظرون ولا يجادلون ولا يدخلون في الشرع بعقولهم. وجاء بعض المتكلمين وبعض الفلاسفة وظنوا أن السلف بل وليس لديهم فطنة ولا ذكاء، وقالوا نحن أصحاب العقول، وخاضوا في الشرع بعقولهم، فأورثهم هذا الشك والاضطراب والحيرة. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية ونقل هذا الشارح الطحاوية اعتراف كبار أساطين الفلاسفة والمتكلمين أنهم اعترفوا في آخر أعمارهم بالشك والحيرة، وتمنى بعضهم أن يموت على عقيدة أمه، وآخر يموت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور، واعترف آخر بأنه ما جمع إلا الشك والريب وانتهى إلى لا شيء. هذا حال المتكلمين والفلاسفة. والسلف كانوا أعظم عقولا ومع هذا لم يعملوا عقولهم في النصوص. كانوا يقولون عن الشافعي أنه من أذكى الناس، ولو استطاع أن يناظر رجل في سارية من حجر وأن يقنعه على أنها من خشب لاستطاع من قوة حجته، ومع هذا ما كانوا يناظرون وما كانوا يجادلون وما كانوا يخاصمون وما كانوا يعرضون الشرع على عقوله. جاء رجل للإمام الشافعي قال ما ترى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ترى أن علي صليب، ترى إني نصراني، تراني يهودي، تقول ما تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقنا أنه الحق، ونكذب عقولنا ونتبع رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية قال إن هذا الدين مبناه على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. قال المقدمة الأولى علمية، من الذي يقول هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم. قال في المقدمة الأولى علمية يعلمها أهل العلم بالكتاب والسنة متنا وإسنادا، أهل العلم بالنقل والمعاني، أهل العلم بالإسناد والمتن، هم الذين يقولون هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل العامي عن مسألة فيقول العالم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، هذا سبيل العلماء. قال هذه مقدمة علمية يعارضها أهل الجهل، لأن الجاهل قد يقول بشيء وهو لا يدري أنه من الدين. قال والمقدمة الثانية إيمانية ضدها الكفر، وهو أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، هذه يسلم بها كل المسلمين، لأن الناس إذا اختلفوا في مسألة هل جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يختلف فيها عوام المسلمين، فبعضهم يقول جاء بها وبعضهم يقول لم يأتي بها. لماذا؟ لنقص علمه. لكن لو جاءهم عالم وقال هذه المسألة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أيقنوا جميعا أنه حق، مع أنهم عوام لكنهم مؤمنون. ولهذا قال والمقدمة الثانية إيمانية ضدها الكفر، لا يعارض هذه المقدمة إلا كافر أو منافق. فالمؤمن إذا عرف أن الحديث دل على هذه المسألة، الآية دلت على المسألة والحديث دل على المسألة، استيقن وآمن وصدق وقال خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر، ليس لنا فيه رأي ولا ينبغي أن يناقش هذا الأمر. يؤسف لحال بعض المسلمين في ما يسمونه بالمجالس التشريعية والمجالس الاستشارية، يصوتون على حجاب المرأة، يصوتون على الخمر، هل تباح الخمر أو يمكن أو تمنع؟ ليس لكم من الأمر شيء، لا مجال للرأي في هذه الأمور، لا مجال للرأي في حجاب المرأة. ولهذا في بلادنا بحمد الله لا يوجد تصويت على مسألة محرمة أو مسألة مباحة، وإنما يأتي الكلام في مسائل قد تختلف وجهات النظر فيها، حتى إن العلماء يختلفون فيها وهم علماء، فقد يرجح ولي الأمر ما يراه، وهذا مما قرره العلماء. أما أن تكون مسألة محرمة تقر، فإن هذا ليس بموجود بحمد الله في هذه البلاد، وهذا من توفيق الله، نتحدث بنعمة الله علينا. فكذلك بلاد المسلمين يجب أن يسلموا لأمر الله ولشرع الله، إذا ما ثبت أن هذا محرم في كتاب الله ليس للناس أن يصوتوا ولا أن يتخذوا قرارا بإباحته، وإذا كان مباح ليس للناس أن يمنعوا منه. وأما أمور متعلقة بمصالح الأمة مما جد في حياة الناس، كوجود أنظمة للتجارة وأنظمة للدراسة وأنظمة متعلقة بحاجات المسلمين، هذه تختلف فيها وجهات النظر لأنه لم يرد فيها أدلة، فعند ذلك يتشاور الناس فيما يرون المصلحة فيه من أنظمة لا تتعارض مع الشريعة. قال رحمه الله: وهذا الأصل النافع ينتفع به كل مؤمن ترد عليه الشبهات أو تورد عليه، فإذا علم وتحقق أنها خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بطلانها قطعا، لأنها مناقضة للصدق والحق، فإذا حصل حلها بطريق خاص فهو نور على نور، وإلا فكيفية هذا العموم، وإلا فيكفيه هذا العموم إذا وردت عليه أو أورد عليه، يعني أورد الناس عليه مسألة رأى أنها مخالفة للشرع. فإن كان من أهل العلم تأمل وجد الحل، لأنه ليس هناك تعارض بين العقل الصحيح والنقل بين العقل السليم والعقل الصحيح والنقل الصحيح، ليس هناك تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح، وهذه مسألة مجمع عليها بين العلماء. إذا وجدت تعارضا بين الكتاب والسنة وبين عقل فلان فاعلم أن الخلل في عقل فلان. ولكن قد ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، مثل حديث موضوع، فالخلل هنا في النقل، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فإذا وجدت معارضة بين ما يظن أنه العقل وبين النقل فتأمل، أول ما ينظر فيه ثبوت النقل، هل هذا النقل ثابت؟ لأن فيه ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بثابت، حديث موضوعة وحديث ضعيفة، وكان بعض أعداء الإسلام يقولون وضعوا الكثير من الموضوعات لكيد المسلمين، فهيأ الله لها رجال الحديث وميزوا بين الصحيح والضعيف، وخلفوا لنا هذا العلم وبينوا لنا هذه القواعد، وأصبحنا نقيس هذه النقولات بمقاييس دقيقة، فأصبح العلماء يميزون بين الصحيح الثابت وبين ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلامه. فإذا تبين أن هذا نقل صحيح عند ذلك يجب تعطيل العقل، لأن هذا العقل دليل أنه فاسد، لأنه لا معارضة بين النقل الصحيح والعقل السليم. فإذا وجدت معارضة بين النقل الصحيح والعقل فاعلم أن هذا من فساد العقل، هذا مقياس يعني أقوى من التحاليل الآن التي يعرف بها أمراض العيون وأمراض الحواس. كيف نعرف الآن يعني ضعف النظر؟ يذهب لطبيب العيون ويستطيع الطبيب أن يقيس درجة الإبصار عند هذا الرجل، نحن عندنا مقياس أقوى بكثير وأقوى من هذه المقاييس، نعرض العقل على الكتاب والسنة، وإذا وجدنا العقل يصدق ما جاء في الكتاب والسنة ولا يعارض بين ما جاء في الكتاب والسنة، ويرى أن عقله يعني موافق لما جاء في الشرع، نعلم أن هذا العقل صحيح وهذا قوي، ودرجة العقل فيه كقوة درجة الإبصار عندما نجري ذلك الاختبار للبصر، وإذا وجدنا معارضة قال لا والله أجد معارضة بين عقلي وبين هذه الآية، نقول هذا ضعف في عقلك، إلى أن يأتي الإنسان يقول أنا أقطع بأن هذه الآية ليست بحق، نقول هذه شهادة من نفسك على نفسك بالجنون، لأنك تقول أن كتاب الله ليس بحق وكتاب الله مجمع عليه أنه حق، وهذه شهادة من نفسك على نفسك بالجنون، وعند ذلك هذا يحجر عليه، لا يجوز أن يتصرف في شيء. فإذن عقولنا مقياسها الكتاب والسنة، الكتاب والسنة محكمان في عقولنا، وعقولنا ليست محكمة في النصوص. قال رحمه الله وكذلك أهل العلم والإيمان يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه خير وصلاح، وصلاح خالص أو راجح، ولا ينهى إلا عما فيه ضرر وفساد خالص أو راجح. هذه مسألة يعلمها العلماء، والله ما وجد أمر في كتاب الله أمرت به الأمة فيما تؤمر به في طاعة ولاة أمرها أو في التعامل مع غيرهم حتى مع الكفار أو في التعامل مع فيما بينهم في تعامل الرجل مع أهله ومع أرحامه ومع المسلمين أو ما ننهى عنه، فلنعلم أن لنا في ذلك مصلحة. هذه المصلحة إما مصلحة كلية مطلقة أو راجحة، وما نهينا عن شيء إلا فيه علينا ضرر ومفسدة، سواء كانت هذه المفسدة كلية أو جزئية، يجب أن نستيقن هذا، لا نأتي نعارض الشرع بعقولنا. بعض الناس يدخل عقله في الميراث، لماذا أعطي الابن كذا والبنت كذا، وهذه البنت تأخذ أموالنا تتزوج رجل أجنبي ويأخذ أموالنا، هذا عقل؟ نعم عقل وحكمة، ومن عارض هذا بعقله فليراجع عقله، لأن هذا شرع الله. وهؤلاء من ضعف عقولهم ينظر إلى منزلة ابنته منه، يقول هذه ابنتي، وكل واحد منا والله لو طلبت ابنته ماله ورجع إلى العاطفة النفسية لجادت نفسه بأن يعطي ابنته كل ما عنده لأنها ابنته من صلبه، لكن هو لا ينظر هذه النظرة، ينظر أن ابنته أعطت ابنها، وهذا الابن ابن لغريب، انظر إلى عاطفة هذه البنت مع ابنها كالعاطفة التي في قلبك مع ابنتك. فإذا رجعنا إلى هذا وجدنا أن العقل مطابق للشرع، لكن بعض الناس ينظر إلى عاطفة ابن بنته منه، يقول هذا ابن رجل أجنبي وهو بالنسبة لي بعيد وليس في قلبه عاطفة لهذا الابن وهو ابن بنته كأبنائه، فيقول كيف نمكن هؤلاء من أموالنا فضلا ننتقل إلى ما بعدهم. انظر إلى هذه البنت كيف تجود بنفسك من أجلها، وهي كذلك تجود بمالها على أبنائها. وبعض الناس يوقف يقول نعطي البنات في حياتهن وبعد مماتها ليس لها شيء، هذا ظلم، لأنك لو أعطيتها قدرنا أن ميراثها من أبيها 1,000,000 ريال، فهذه البنت ستعيش أيام أو سنوات مهما طالت ستموت، فهذا 1,000,000 تورثه أبنائها، وهذه البنت تحرم نفسها من اللقمة من أجل أبنائها، فكيف تحرم أبنائها تقول نعطيها في حياتها ولا نمكنها من الميراث إلا في حياتها وبعد ذلك ليس لها فيه نصيب، بل تعطيها حقها الذي أعطاها الله، ولا تنظر بعد ذلك إلى من ينتقل هذا المال، لأنك تنظر إلى أي شيء تنتقل أنت، أن تنتقل إلى الجنة وتدخل الجنة برضاك بشرع الله، ولا تحسد الناس على ما أتاهم الله، هذا دين الله وهذا شرع الله. وكذلك أنت تزوجت وتزوج أبناؤك من بنات أثرياء، فآلت الأمور إلى أبناء أبنائك من مال غيرك، كذلك مالك قد يؤول إلى أبناء غيرك، هذا شرع الله وهذه مصالح متبادلة، فلا يكون الإنسان أنانيا أو ضعيف العقل يهلك نفسه بمعارضة الشرع بعقله. إذن إذا جاء الشرع بشيء فلنعلم أنه الحق، ما نهانا الله عن شيء إلا لنا أو علينا فيه ضرر، وما أمرنا بشيء إلا ولنا فيه مصلحة. قال وإن لم يتضح له وجهه كفاهم الأصل العام الجامع، وعلموا أن فيه من موجبات الأمر والنهي ما خفي عليهم، كما قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. من الذي يرى أن ما أنزل إليك الحق؟ هم أهل العلم، ومفهوم المخالفة أن أهل الجهل لا يرون أنه حق، ولكن لا يرون أنه حق لجهلهم. وأما لو وجد العلم، وهذه آية محكمة من كتاب الله دليل على أن من وافق الكتاب والسنة بعقله وبرأيه هذا دليل أنه من أهل العلم، ومن خالف دليل أنه من أهل الجهل، بل من عارض النصوص فهذا دليل على الجنون ودليل على ذهاب العقل بالكلية، لأنه لا يوجد عقل صحيح إلا وهو موافق للشرع. ولهذا كان أهل الجاهلية قبل وجود الإسلام بعقولهم سنوا بعض القوانين لديهم بعقولهم، فجاء الشرع بأحسن منها. كانوا يقولون في الجاهلية القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. ما معنى القتل أنفى للقتل؟ يقولون أن القاتل يقتل، فالقتل أنفى للقتل، لو قتلنا بالقصاص لانتفى القتل، القتل أنفى للقتل. هذه قالها العرب قبل نزول القرآن، فجاء القرآن بأحسن من ذلك، ولكم في القصاص حياة، ما قال الله نفي بل قال حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انظروا هذه البلاد الآن بحمد الله لما طبق فيها القصاص ولا يجامل في هذا أحد، ونحن نعلم وتعلمون أن في بعض المسائل شفع الملك وشفع الوزراء والأمراء في حق خاص، فأبى صاحب الحق إلا أن ينفذ القصاص ونفذ، ما يستطيع أحد أن يحول بين صاحب الحق وحقه. فما هي النتيجة في هذه البلاد؟ أصبح الإنسان محترم والدماء محترمة والأعراض محترمة، وكل واحد منا يوصي أبناءه بعد أن كانوا في الجاهلية يتفاخرون إذا فعل بك فافعل به، وإذا ضربك فاضربه، وإذا حاول قتلك فاقتله. كل واحد منا الآن يقول لأبنائه لو ضربت فلا تضرب، ولو شتمت فلا تشتم. لماذا؟ هذا حرص على الأبناء، لأن هذه الخصومة قد تؤدي إلى أن يقتل فيقتل. فأصبح الناس يحرصون على أبنائهم وعلى من يوجهون، انتشر الأمن، وحصل لنا ما أخبر به ربنا ولكم في القصاص حياة، أصبح الناس يعيشون في أمن. ولو كان عامل ضعيف خادم أو خادمة قتل سيقتل به من قتله ولو كان من أشرف الناس، فاحترم الناس الدماء، وأصبح كل إنسان يخشى على نفسه أنه لو قتل سيقتل بسيف الشرع، وانتشرت الحياة ونعم الناس بهذه الحياة العظيمة بتطبيق شرع الله الذي يجب علينا أن نحرص عليه في هذه البلاد، وأن نعلم أن ما بنا من خير في هذه البلاد لا نفسره باقتصاد ولا بسياسة، ولكن بتحكيم شريعة الله بتحكيم الشرع. ومتى ما بدأ الناس يحاولون التمرد على هذه الشريعة ويخرجون عنها كهذه الأصوات الناعقة ما بين فترة وأخرى تدعو أهل هذه البلاد إلى التمرد على الشريعة وإلى الخروج عن أحكام الله، فهؤلاء هم أعداء لنا، ولو كانوا من أبنائنا، ولو كانوا من قبائلنا، ولو كانوا من أقرب الأقرباء. لأن الذي يدعو الناس في هذه البلاد إلى ترك حكم الله وإلى الخروج عن أمر الله، هؤلاء ملوا هذه الحياة السعيدة، والله كأنهم ملوا الأمن وملوا رغد العيش وملوا هذه الحياة الآمنة. يخرج الرجل من بيته لا يخشى إلا الله، أبوابنا مفتوحة الليل والنهار لا نفقد شيئا، السيارة أمام البيت قد ينسى صاحبها المفتاح عليها ويجدها في الصباح في مكانها، لا نكاد نفقد شيئا إلا ما ندر ويعاقب المعتدي. هذا الأمر غير موجود في أي وجه، في أي بقعة أرض على وجه هذه البسيطة اليوم. ما الذي جعل هذا الأمن وانتشر الأمن وعاش الناس في هذا الرغد من العيش؟ بتحكيم الشريعة. وإذا تمردنا عليها وأخذنا كل يوم نرفض شيئا من أحكامها وندعو إلى الخروج عنها، فإن الله سيبتلينا كما ابتلى غيرنا. ليس بيننا وبين الله عهد، وليس بيننا وبين الله ميثاق. أننا في المملكة العربية السعودية في بلاد الحرمين سينعم علينا ويعطينا ونحن نكفر ونخالف شرعه، لا، هذه سنن. وكل عاقل يعلم هذه الجزيرة على أي حال كانت وعلى أي حال أصبحت، ما أصبحنا في هذا الأمن وهذا الرغد من العيش وتوفر الأرزاق وهذا التراحم بين المسلمين، فأصبحنا بنعمة الله إخوانا نجتمع في مساجدنا، يعطف بعضنا على بعض ويرحم بعضنا بعضا بعد أن كانت قبائل متناحرة يقتل بعضهم بعضا. بأي شيء جمع الله القلوب؟ بالإسلام. فيجب علينا أن نقف في وجه كل من يريد الدخول إلى هذه البلاد بدعايات مضللة أو يريد أن ينشر ما يخالف الشريعة، وأن نعلم أن ما نحن فيه من أمن وعيش وسعة أرزاق وإقامة للدين بإقامة شرع الله، وأن نكون عونا لولاة الأمر على هذا الأمر، وأن نناصح ولاة أمرنا، نناصح ولاة أمرنا فيما نرى أنه خير لكن بالوسائل الشرعية الصحيحة. أما إثارة الفتن والتشهير والمظاهرات فإن هذه ليست من الوسائل الشرعية التي جعلها الله عز وجل من وسائل الإصلاح والخير. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا نهى الإمام الناس من الخروج إلى صلاة الجمعة بسبب مرض انتشر في بلادهم، فهل عليهم طاعته؟ نعم، إذا وجه الناس إلى عدم الخروج للصلاة لمصلحة يراها عامة فلهم أن يطيعوه. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر قال: صلوا برحالكم، فرجح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرحال عند نزول المطر لما يخشى من الضرر الذي يلحق المسلمين بالخروج إلى الصلاة. فكذلك لو كان خروجهم هذا فيه ضرر متعين أو وباء وأمرهم بهذا فعليهم أن يطيعوه، لأنه إنما يأمرهم لمصلحة راجحة. ودلت الأدلة على أنه يجوز للرجل أن يتأخر عن الصلاة في المسجد لمصلحة راجحة ولوجود ضرر عليه فإنهم يطيعونه. وأما إذا نهاهم عن الصلاة من غير مصلحة وإنما لما يعلم من عدم عنايته بالدين فإنه لا يطاع في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إن كان نظره يرجع إلى مصلحة وإلى وجود شيء من الضرر الذي يخشى على الناس إذا خرجوا فإنهم يطيعونه في ذلك. أثابكم الله. يقول السائل: يقول قول البعض محمد صلى الله عليه وسلم منور القلوب وكاشف الكروب، هذا يعد من الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بلا شك، منور القلوب إذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به من الدين أنار القلوب، هذا حق، فكتاب الله الذي نزل على رسول الله منور. فهذه العبارة وقول القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم منور القلوب، إذا كان يراد بها أنه تسبب في نور القلوب بما دعا إليه من هذا الدين وبلغنا هذا الكتاب والسنة، فأنار الله قلوب المؤمنين بالإيمان وبالقرآن، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب في إنارة الطريق. وإذا كان يريد أنه هو الذي أنار القلوب وله قدرة على القلوب فهذا باطل، وهذا من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه أبا طالب وعمه أبا لهب، ونزل عند موت أبي طالب قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، هداية التوفيق لا يملكها أحد لأحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، إبراهيم الخليل ما استطاع أن يهدي أباه، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه، والعلماء الكبار الآن ما يستطيع الواحد أن يهدي ابنه، وكل واحد منا الآن يستطيع أن يعطي أبناءه من الأموال ما يشاء لكن ما يستطيع أن يهديه للإيمان. هذه القلوب لا يقدر عليها إلا الله، هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، وأما هداية الإرشاد فالنبي صلى الله عليه وسلم متسبب فيها، هو المرشد، وكذلك العلماء وكذلك الدعاء وكذلك الآباء والأمهات يرشدون أبناءهم لكن لا يملكون هدايتهم. وأما تكملة العبارة قوله كاشف الكروب، هذا من الغلو والمحض، لأن كشف الكروب لا يملكها إلا الله، ومن اعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكشف الكروب فهذا شرك في الربوبية، أن كاشف الكروب هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عندما يصيب الأمة كرب تنقطع الأمطار، يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، ما يكشف الكروب بنفسه وإنما يدعو ربه تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يصيبه الهم والكرب والحزن، أوذي في أهله وجرح وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ولا يملك أن يدفع الضرر عن نفسه لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا مما يجعلنا نسيء الظن في العبارة الأولى، لما قال كاشف الكروب عرفنا أن هذا القائل ما أراد بمنور القلوب المعنى الصحيح، وأنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم له قدرة على القلوب وينيرها بقدرته وبحوله وقوته، وهذه العبارة تكون تابعة للثانية، لأن هذا لا يقوله عالم ولا يقوله محب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الغلو فيه، وقال للرجل لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، فوالله لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لغضب غضبا شديدا ولأدب صاحبها. فعلى هؤلاء أن يعلموا أن هذا مما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ولما جاءه ناس وقالوا يا سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، مع أنه عليه الصلاة والسلام سيدنا، لكن كره أن يخاطب بهذا في وجهه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل حفظكم الله يريد أن يعتمد عن والدته وهي في بلادهم. إذا كانت والدتك قادرة كما الظاهر من السؤال أنها ليست ميتة وهي موجودة، فإذا كانت قادرة تستطيع أن تأتي بنفسها لا يجوز أن تعتمر عنها، وأما إذا كانت عاجزة ببدنها لا تستطيع أن تأتي ولا تستطيع أن تستقل وسيلة من طائرة أو سيارة أن تأتي فيجوز أن تعتمر عنها. نعم. سلامكم الله. يقول السائل ما حكم إعفاء اللحية؟ يقول وما قول البعض الأخذ القبضة؟ إعفاء اللحية من الدين وهو واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى. وذكر لي بعض طلاب العلم أن أحد العلماء سبر الأدلة في وجوب إعفاء اللحى فوجدها يعني تزيد عن 13 دليل كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية. من الأمور العجيبة أن بعض الناس يتركون النصوص البينة ويتمسكون بخيوط العنكبوت في التمسك بالأخذ من اللحية، ويأخذ بقول ابن عمر. ابن عمر ما بعث إليك، وابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه صحابي جليل، ولكن لم يقل أحد من العلماء بعصبة صحابي لا ابن عمر ولا غيره، فعلينا أن نتبع الشرع. وابن عمر رضي الله عنه إنما فعل هذا في الحج، وكان يرى أن يؤخذ من اللحية ما زاد عن القبضة للتخفيف في النسك، ولم يفعل هذا في غير النسك. ومع هذا كان عامة الصحابة على خلاف هذا، فالأدلة وعامة الصحابة كلهم على إعفاء اللحية وعلى عدم الأخذ منها. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا شيء معروف ومجرب، إذا تركت اللحية لا تحتاج أن تتعهدها لأنها ستبقى عند حد وتثبت وتكون في راحة من الأخذ منها وفي سلامة من دينك. ومن داوموا على الأخذ منها فإنها كلما أخذ منها كلما زادت. نعم. أحسنكم الله. يقول السائل والدي يطلب مني بعض المال لشراء الدخان. إذا كان يطلب المال لشراء الدخان لا يجوز أن تعطيه، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن تودد لوالدك واشتري له ما يريد من المباحات ومما يعينه على دينه، ولا تعينه على شرب الدخان. نعم. ثابكم الله. يقول